السلام عليكم. اليوم القصة عن رجل اسمه فرانك هيلي. فرانك هيلي هذا في عام 45 يعمل في القوات البحرية الأمريكية، رجل متعافي، طول بعرض، نشيط، عضلات، يعني في قمة نشاطه. يوم تقاعد في عام 75 كان بكامل صحته، حتى انهم وظفوه في احدى الشركات الأمنية، خلوه قيادي فيها، وعايش حياته بالطول والعرض. من ناحية الصحة 100%. لكن شو اللي صار في عام 75 في نهاية السنة؟ بدأ فرانك يشعر بآلام في المعدة، كل يوم يتشكى، أنا أحس أن معدتي فيها شيء، أحس أن بطني، يعني ما أدري شنو ماكل، ما أدري يعني. ويتشكى حق زوجته، تقول أروح راجع، روح المستشفى، روح شوف لك استشاري، دكتور يفهم في الموضوع هذا. يراجع أول يوم، ثاني يوم، ما خلى مستشفى إلا راح، ما خلى دكتور متخصص إلا راح له. في كل مرة يعجز الدكاترة عن معرفة سبب هالآلام اللي تأتي حق فرانك. لا، بدت حالته الصحية تتردى أكثر وأكثر، صار يشعر بألم ليس في المعدة فقط، حتى في صدره، حتى في الكلى من الخلف. كل يوم يشعر بسكاكين تقطع بطنه وظهره وصدره، ولا هم عارفين شنو علته. الرجل دخل في حالة نفسية سيئة، والمرض بدأ ياكله شوي شوي، إلى أن وصل مرحلة ما هو قادر أن يوقف على رجوله. ومستغربين منه، رجل رياضي بصحته، ما كان يشكي من شيء، فجأة تنقلب حالته يعني الصحية إلى هالمستوى السيء، وكل ماله ما هو قادر يوقف. صار الرجل يزحف، وصاروا يشيلونه ينقلونه من مستشفى إلى مستشفى، لين الرجل مات. يوم حددوا أسباب الوفاة، قالوا أقرب شيء لسبب وفاة فرانك هو التهاب الكبد والتهاب في الكلى. ما في تشخيص أقرب للحالة مثل هذا. المهم دفنوا الرجال الله يرحمه وراح، احزنوا عليه هلو. بعد تقريبا 4 سنوات في 79، يعني 1979، قريبة فرانك واحدة من أقاربه بدأ يظهر عليها نفس الأعراض اللي أصيب فيها فرانك، آلام في المعدة، في الكلى، في الكبد، يفحصونها ما هم عارفين شنو العلة، وكل ما لا تتردى حالتها الصحية. وانتبهوا الكثير من أقاربها أن الأعراض والحالة هذه مشابهة جدا مع اللي حصلت مع فرانك اللي توفى فيها، فصاروا يبلغون الدكاترة والأطباء والمستشفيات بأن هذه يمكن حالة وراثية، لأن ترى عندنا قريب لنا اسمه فرانك، صار فيه مثل ما صار بهالبنت، يحاولون ينقذونها ما هم عارفين شنو. لين طاحوا على دكتور شاطر يفحص فيها، خذ الموضوع نوع من التحدي، يبي يعرف شنو السبب. بعدين قال هل الأعراض هذه مشابهة لتناول الشخص لمواد مسممة أو مثل مادة السم المعروف في ذاك الوقت اللي هو الزرنيخ؟ لكن أنا ماني متأكد، لازم أخذ عينات، وسوالها عملية وعملية خطرة، قام أخذ منها عينة من المعدة وعينة من الكبد وعينة من الكلى، وصار يشرح بالبنت لأن البنت خلاص على وشك الموت، إما إنه يجازف في أخذ العينات هذه أو إنه يتركها تموت. فعلا العينات اطلعت مطابقة مع بعض، وإنها مصابة بالتسمم من سم الزرنيخ. قدر أنه يعطيها العلاج المناسب، خلاص عرف أنها تحتاج لعلاج مضاد للتسمم وعالجها، وبدأت تصحصح البنت، والله كتب لها عمر من جديد. وبلغ رجال الأمن في الموضوع، لأن هذا المرض المسبب له هو السم الزرنيخ. الزرنيخ هذا ما هو موجود في الأكل ولا يأتي صدفة، لا لا لا، يأتي بشكل متعمد، يعني واحد حاطة لها في الأكل، يعني هذا جريمة قتل، شروع بالقتل. لولا أنه اكتشف، وهذا ما اللي هو المادة الزرنيخ صعب جدا اكتشاف يعني وجودها إلا من خلال العينات الدقيقة اللي تأخذ من الشخص. المهم الدكتور هذا فهم السالفة، بلغ رجال الأمن وقال لهم هذا اللي حصل. لكن الأغرب منه أن أهل المريضة كانوا يقولوا لي أن في واحد من أقاربها اسمه فرانك مات بنفس الطريقة وبنفس الأعراض. فأنا ما أدري، أخاف أن يكون هذاك الرجل كذلك في شخص وضع له سم الزرنيخ، وإذا فعلا في شخص وضع له السم هذا، إذن هو نفس الشخص اللي وضع السم للفتاة. في العائلة في مجرم. رجال الأمن استنفروا وراحوا استدعوا زوجة فرانك وسألوها عن مرضه، قالت فعلا كلام الدكتور دقيق 100%، زوجي كان يتعرض لآلام وكذا وما اكتشفنا، وبعدين قالوا ممكن هذا التهاب في الكلى، لكن قريبته حصل معاها نفس الشيء والدكتور اكتشف ان هذا سم الزرنيخ، لكن احنا ما احنا عارفين منو الشخص اللي وضع لهم هالسم في الاكل، او هل هو فعلا هناك شخص يحاول انه يقتلهم، وليش؟ والله انا ما اعرف. احتار المحقق في الموضوع، اللي يوضع الاكل لفرانك وهو نفس اللي وضع لقريبته، يعني هذا شخص قريب من الاثنين، في ربط بينهم ويسوي لهم اكل، منو هالمرأة او اللي يطبخ لهم ولا يعطيهم؟ سأل ماري اللي هي زوجة فرانك، قالها ماري انت شلون تشتغلين؟ قالت انا سكرتيرة وطول يومي اصلا في الشركة أعمل، ماني فاضي يعني لا أسوي أكل، ولا فرانك أصلاً هو يسوي حق نفسه ولا يأكل عند أحد أقاربه ولا شيء عادي يعني. قال ها ماشي. صار يسأل أهل البنت، بنتكم وين تأكل؟ قالوا مرة تأكل عند فلان، مرة عند فلانة، مرة إحنا عائلة كبيرة يعني، ودايماً يقعدون يجلسون مع بعض ويأكلون مع بعض، ف ما في شخص محدد يعني يجيب الأكل، مرات كل واحد يجيب من بيته أكل. صار يحقق الضابط المحقق مع جميع أفراد الأسرة ويحاول يشتبه بأحد، يشوف أحد عنده سوابق، هذا ليش يقتل فيهم ولا يضع السم سم الزرنيخ؟ وبعدين ما حد يستخدم سم الزرنيخ إلا يكون شخص ذكي في ذاك الوقت كان من أصعب الأشياء اللي يتم اكتشافه اللي هو هذا السم هذا. الآن طبعا مع التطور لا، قال هذا شخص متمكن وذكي، يدور يدور يدور، عجز المحقق ولا توصل لأي شيء، تعب وهو يحقق معاهم بدون فائدة. جت في بال المحقق فكرة إنه يتأكد من صحة المعلومة إنه فعلا فرانك لما مات كان مصاب باسم الزرنيخ. طلب من النيابة أن يتم استخراج جثة فرانك المدفون صار 4 سنوات، وقالوا لازم يتم إبلاغ زوجته. المهم فعلا تواصل معها، اتصل عليها على تليفون البيت قال لها تعالي المركز، نبي ناخذ منك إذن في موضوع معين. قالت شنو؟ قال أنت مري علينا وإحنا راح نتفاهم معك. المهم شوي وهو يطالع من شباك المركز، مركز الشرطة، ولا هالسيارة اللي واقفة على أيامها أولز موبيل لكن من أحدث الموديلات، ولا نازلة منها السيدة ماري زوجة فرانك، هو اللي عرفه أنها سكرتيرة وفي ذاك الوقت رواتبهم ضعيفة، مستحيل تقدر تشتري لها سيارة بهالقيمة. فدخلت عنده، وهذه السيدة ماري عمرها 49 سنة لكن امرأة فاتنة، جميلة رشيقة ممشوقة القوام. هو المحقق يسولف يقول نزلت هالبنت اللي كأن عمرها 20 سنة متشببة، وهذا زوجها توه ميت وكاشخة. فأخذنا توقيعها وقلنا لها ترى نبي نستخرج جثة فرانك علشان بنخفى عليها. قالت ما في مشكلة وقعت. فقال لها مبروك على السيارة. قالت له شكرا مرسي، يعني مو مرسي، ثانكيو، مرسي هذيك فرنسية. قالت له ثانكيو. قال لها الظاهر غالية. قالت له اي والله بالمبلغ الفلاني. قال والله انا طول عمري محقق واتمنى اني امتلك سيارة لكن ما اقدر، راتبي ما يسمح لي اني اشتري سيارة بال. المهم قط لها نغزة ان انت سكرتيرة شلون شريتيها بهالمبلغ هذا، وبعدين ايش عندك كاشخة والزوج استوى ميت شك فيها. المهم طلعوا جثة فرانك وطلع فعلا موجود فيه مادة الزرنيخ، لكن صار يفكر في ماري هذه الكاشخة، صار يبحث وراها من وين لها مصدر الأموال إذا هي سكرتيره، قام يسأل عن وظيفته وكم تطلع وكم كان فرانك يطلع من وظيفته. فسأل أقارب فرانك قالوا له سالفة، قالوا له أصلا بعد ما توفى فرانك ماري اشتغلت على شركة التأمين لعنت خيرهم لين استلمت منهم مبلغ التأمين بقيمة 400,000 دولار، هذا بقيمة التأمين على حياة فرانك. قال شنو؟ حلو، يعني ممكن هذا يكون دافع للقتل، شلو ما جاء في بالي. المهم قام يتصل على منزل ماري، يتصل يتصل ما ترد عليه، راح لها ضرب عليها الباب، السيارة مو موجودة، ينتظرها بالخارج، يسأل الجيران قال والله ما شفناها، ندور يدور عليه وتختفي ماري. ماري حست ان المحقق هذا بدأ يشك فيها ويشتبه بعض سلوكياتها فأفركت له أهربت. إلى الآن المحقق ما هو متأكد لكن 90% أنها ليش تهرب، أكيد هي اللي وراها المصيبة. لكن معقولة قتلت فرانك وقتلت البنت علشان الفلوس؟ المهم يدور عليها، صار يعمم عليها ويسأل. وفي ذاك الوقت التعميم على المواصفات وعندهم من السهل جدا ان الشخص يغير هويته او يستخدم هويه اخرى موضوع يعني شوي في فوضى في السابق، لذلك ما كان معتمد على تعميم اسمها، لا كان يعم على مواصفاتها، وان عندها سياره اولدزموبيل، وصار يدور المكاتب اللي باعت لها السياره وطلع رقم التسجيل والبيانات وعمم على السياره وصار يدور. المهم يدورون يدورون وين راحت وين اختفت وين، يوم يومين شهر شهرين، ويكتشف المحقق مصيبة ثانية. اكتشف ان في عام 77 يعني بعد مقتل زوجها فرانك بسنتين توفت والدتها بنفس الأعراض، أصيبت بآلام في المعدة وما أعرف شو قصتها، ولأنها ساكنة في ولاية ثانية ماتت أمها وورثتها كذلك ماري، لأن كانت الوريثة الوحيدة هي وختها التوأم. زين وين تودي كل هالفلوس؟ وصل للمحقق معلومات إن ماري هذه امرأة تحب الإسراف بشكل جنوني، كانت تصرف راتبها وراتب فرانك وكل مستحقاتها اللي طلعت من القوات البحرية يوم تقاعد، وكذلك تأخذ راتبها لما اشتغل في شركة أمنية بعد التقاعد، وحست أن الفلوس هذه ما تكفيها، وبعد ما عطوها 400,000 اللي هو تأمين على حياة فرانك اصرفتهم، وراحت أخذت ورثها من أمها وصرفتهم. المرأة مجنونة تصرف ساعات اكسسوارات شنط أحذية سيارات، حتى السيارة الأولدزموبيل اكتشفوا انه من بعد ما سألها المحقق راح رمتها في احدى الكراجات وهربت، تركتها ومشت علشان ما يوصلوا لها، والظاهرة انه استخدمت اسم اخر. قام كذلك طلع اذن بحفر جثة والدة ماري، اخضعوها للفحص ولا فيها فعلا مادة الزرنيخ، قالوا يخرب بيتها، هذه اللي قاتلها زوجها وقاتلها امها وقاتلها كذلك قريبة فرانك كل بهالسم، لا لا لا هذه مو صحيح. صار يدور اي معلومات وكذا، توصل الى صديقاته، كانوا يقولوا له بعض صديقات ماري ان ماري مهووسة بالجمال، كانت تجلس امام المرآة بالساعات، لكن بعد ما تطلع تكرمه من الحمام تبدأ بالأفكار الجنونية والهلاوس، وصارت دائما تتصل برجال الأمن وتبلغهم أنها تعرض للمعاكسات عن طريق الهاتف، وكذلك أن في شخص يراقبها ويطاردها. وكانوا رجال الأمن شو يسوون بعد ما تزعجهم بالبلاغات؟ يحطون مراقبة على تليفونها اللي تأتيها المعاكسات، لكن الغريب أنه لما يبدؤون في مراقبة الهاتف ما في أحد يتصل عليها ولا في معاكسات، صاروا يراقبون بيتها بالفترة اللي تقول إن في واحد يطاردها ويبي يقتلها، يجلسون رجال الأمن عند الباب بالأيام ما في أحد. فالمحقق راح تأكد من هالمعلومة وراح للضابط اللي كان ماسك البلاغة أيام، قال إيه نعم هذه مجنونة هالمرأة، رغم إنها يعني جميلة ولطيفة وكلامها مهذب، إلا أنها لديها أفكار غريبة، وإحنا خلاص قمنا يعني ما نهتم بالبلاغات اللي هي تقدمها، لأن نعتقد أنها من الهلاوس يعني، أو أن من التعاطي أو من، فقمنا نتركها يعني، حتى لو تبلغنا نقول لها زين ماشي ماشي يصير خير ونطنشها. الحين وين راحت ماري؟ انجنها المحقق، قال هذه إلا أصيدها. قالوا له اسمع ترى ماري عندها واحدة أختها توأم تعيش في تكساس، روح لها هناك يمكن زارتها يمكن. قال صح، وفعلا ويطير إلى تكساس في مدينة مارلو، ويضرب عليها الباب وتطلع شقيقة ماري. مرحبا مرحبا، أبا أكلمك بموضوع معين ونبي نحقق معك، وأنا المحقق الفلاني وإحنا ماسكين القضية الفلانية وبنسألك عن ماري. قالت إيش فيها أختي ماري، متى آخر مرة شفتيها؟ قالت والله من زمان وإحنا ما نتكلم مع بعض، وهي عايشة حياتها بروح وأنا بروح، ليش صاير؟ قال لا ما في شيء، ممكن أكلم زوجك؟ قالت أوكي. ويجي زوجها، زوج اللي هي فيمي شقيقة ماري. مرحبا كيف الحال؟ احنا نسأل وندور على ماري شقيقة زوجتك اللي هي فيبي، واذا عندك اي معلومة. قال لا والله ابد. زين في شيء غريب مر عليك؟ عندك اي معلومة تفيدنا؟ وين ممكن حصلها؟ عندك معلومات خاصة عن؟ قال لا والله أبد، أنا ترى ما أحتك فيها أبدا، وعايشين أنا وفيبي منعزلين عن عائلتها وعن عائلتي، وإحنا مستقلين يعني حياتنا بروحنا. قال لا ماشي، إذا عندك أي معلومات أتمنى أنك تبلغني فيها، وهذا كرت العمل. قال لا ماشي، طالع من عندهم. صار المحقق مثل المجنون كأنه يدور على وهم. هذا المرة وين راحت؟ شلون تختفي بهالسهولة؟ فصار يستدعي جميع أقاربها وأصدقائها، قال لهم أنا أبي منكم شيء واحد، كل واحد فيكم يعطيني مواصفاته. وجاب رسام جنائي علشان يرسم شكل ماري. ليش؟ لأنه قال ممكن ماري تغير شكلها، لذلك ما حد تعرف عليها من خلال تعميم على صورتها وعلى مواصفاتها. فصار واحد يقول له والله شكلها كذا كذا، زميلاتها يقولون شكلها كذا، زملائها في العمل كانوا يقولون لا شكلها كذا. انصدم الرسام بعد ما انتهى راسم ثلاث صور، يطالع المحقق قال شنو هذا؟ قال ها هذو الثلاثة، ها هذو ثلاثتهم البنت اللي انت تدور عليها. قال هذه غير وهذه غير وهذه غير، ايش فيك انت؟ قال يا ابن الحلال، شفت اللي جايبهم لي انت؟ هذول مجموعة تعطيني هالمواصفات اللي بصورة الاولى، ومجموعة تعطيني مواصفات اللي في الصورة الأولى، ومجموعة تعطيني المواصفات اللي في الصورة الثالثة. قالت يعني شو تقصد؟ قال يعني أهم كأنهم يوصفوا لك ثلاث شخصيات، مستحيل أن هذه تشابه هذه وهذه تشابه هذه، مستحيل. هذول ثلاثة من النساء مو واحدة، لأن التغيير بينهم تغيير جذري بالشكل، بالعرض، بالطول، بالنحافة، بالوزن، بالكذا، شغلات دقيقة هو منتبه لها الرسام الجنائي. كان انت تقصد يعني ان في ثلاثة؟ ترى هي فعلا عندها توأم. قال لا يمكن في توأم ثالث بعد. قال خلاص، تدري شلون؟ خلينا نستدعي اختها فيبي. راح إلى بيت فيبي، ضرب الباب، طلع لها، طلع المحقق الزوج. مرحبا مرحبا، وين فيبي؟ قال والله ما أدري، مختفية صار لها كم يوم. قال شنو؟ قال والله صار لها كم يوم من جيتنا أنت زرتنا، اليوم الثاني اختفت وما أخذ كل حاجياتها وأغراضها، ولا استأذنت مني ولا أدري وين راحت، وأنا خايف عليها، وحتى أني رحت إلى مركز الشرطة وبلغت. فيبي ليش تختفي؟ شنو علاقتها في الموضوع معها الصور الثلاثة؟ قال أنا بسك سؤال، فيبي تشابه منه بهالصور؟ هو لأنه شايف فيبي المحقق، وعنده أن فيبي لها ملامح من الصور رقم 3. فزوجها أول ما شاف قال لي نعم هذه فيبي رقم 3. قال هذه فيبي ولا تشابه فيبي؟ قال لا هذه فيبي نسخة. قال لي والله شو ما انتبهت أنا، يعني شلون إذا هذه فيبي أجل الصورتين منه وماري وين؟ الموضوع شوي جننهم. المحقق قام يطق على رأسه، ولأن المحقق أصلا يأس من البحث عن ماري قال خليني أعمم على أختها فيبي اللي اختفت، يمكن تدري وين ماري ولا رايحت لها ولا كذا. المهم يعمم على مواصفاتها وعلى السيارة اللي كانت معاها وعلى بياناتها وكذا، ويجيه بلاغ من إحدى محطات الباصات برؤية المرأة اللي تم تعميم أوصافها، ويطير المحقق ويلقي القبض عليها اللي هي فيبي. قال لها تعالي، ليش طالع من البيت صار لك كم يوم خايفة من بعد ما زرتكم؟ قالت لا ما في شيء وكذا. المهم استدعى زوجها وصار يسأل يبي يعرف انت وين رايحة. قالت بروح ازور احدى صديقاتي في الولاية الفلانية. اوكي من هالصديقة؟ خلينا نتواصل معها ونتأكد من صحة كلامك. تبين انها كذابة، البنت كانت تحاول الهرب. مالكم بالطويلة، يحقق معاها يحاول فيها يحاول فيها، وتقول له شوف اسمع بقول لك شيء، انا ماني فيبي. قال لها شنو؟ قالت انا ماني فيبي، انا ماري. اجل فيبي وين؟ قالت انا قتلتها، وانا عندي مهاره بتغيير الأشكال. البنت كانت مبدعة في تغيير شكلها. تقول أنا عندي قوة إرادة إني أقدر أنزل وزني خلال أسبوع أسبوعين، من بنت يعني متختخة أكون في قمة الرشاقة، بإمكاني كذلك إني أزيد وزني بسرعة خلال فترة وجيزة على حسب الشخصية اللي أبيها. لذلك أنا كان عندي ملامح قريبة من أختي فيبي. لما حسيت أنك اكتشفت الجرائم اللي أنا قمت فيها، خصوصا مقتل زوجي فرانك، هربت إلى بيت شقيقتي وتعمدت أني أدخل عندها في البيت في الوقت اللي يكون زوجها ما هو موجود. أخذت شقيقتي وقتلتها ودفنتها في الحديقة الخارجية للبيت، وأنا لبست ملابسها وصرت يعني أقلد حركاتها، وأنا أصلا فيني شبه منها لكن في بعض المميزات يعني الخاصة في شقيقتي فيبي أنا استطعت أني أجيد تقليدها، حتى إن زوجها أصبح يعاملني يعني كمثل فيبي وأكثر، ولا حس بوجود أي فارق بيننا. الله يخرب بيتك. واعترفت طبعا أن هي فعلا قتلت زوجها علشان تبي تحصل على الأموال بعد ما خلصت فلوسها وصارت عليها ديون، وكانت تخبي الفواتير والمطالبات المديونيات اللي عليها عن زوجها فرانك، وتصرف راتبه، وكل ما طلبها فلوس فرانك تقول لا أنا أخبي الفلوس علشان بكرة نشتري لنا بيت ولا نشتري لنا عقار. وأنا بالحقيقة كنت أصرف بشكل جنوني، حتى ال400,000 اللي أعطوني إياها صرفتها بلحظات، واحتجت رحت قتلت والدتي بنفس الطريقة لأني أدري أنها راح يطلع لي ورث، فأخذت ورثي وأختي اللي هي فيبي أخذت ورثها. وبعدين قتلت قريبة فرانك لأني كنت أبي أسرق منها مجوهراتها، ولما كانت طايحة مريضة كنت أنا أعتني فيها وكنت دائما أزورها وأسرق منها. المهم مالكم بالطويلة، وتكشف للمحقق البلاوي كلها اللي سوتها في حياتها. كانت لها 3 شخصيات وتقدر تغير شكلها، ولا بن أمه يقدر يفرق بينهم. الله يخرب بيتها، مالكم بالطويلة تم الحكم عليها بالسجن المؤبد. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.